يحيى ابن يعمر النحوي هو أبو سليمان، وقيل أبو سعيد يحيى بن يعمر العدواني الوشقي النحوي البصري، كان تابعيا، لقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ولقي غيرهما، روى عنه قتادة السدوسي وإسحاق بن سويد العدوي. كان يحيى عالما بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب، وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي. وفي سنة 84 للهجرة نفاه الحجاج بن يوسف لأنه قال له: هل ألحن؟ فقال يحيى: تلحن لحنا خفيا. فقال الحجاج: أجلتك ثلاثا، فإن وجدتك بأرض العراق قتلتك. فخرج منها يحيى. وقال خالد الحذاء: كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى بن يعمر، وكان ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف. توفي يحيى بن يعمر سنة 29 و100.